وضد الصفاح، هو النكاح الذي يكون عن رضا من المرأة وعن واسطة الولي وبحاضر واسطة الإعلان الشاهدين وغير هذا من الإعلان، فهذا هو النكاح الشرعي الباقي الذي قال الله فيه جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منه الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي لفظ الأنبياء يوم القيامة. وقال: تنكح المرأة الأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين كربت يداك. وقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوه تكون فتنة الأرض وفساد كبير، وفي لفظ فساد علي. ولا حديث المعنى حتى على النكاح والترغيب فيه كثيرة. والقرآن الكريم كذلك دل على شرعية النكاح ورغب فيه، فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ألا تجوروا. والله سبحانه شرع لنا النكاح لما فيه من إعفاف الخروج، ولما فيه من تكثير الأمة، فإن الأمة إذا لم يكن هناك نكاح انقرضت. ولكن من رحمة الله أن شرع النكاح وجعل في الزوج الميل إلى جعل في الرجل الميل إلى المرأة، وجعل المرأة الميل إلى الرجل، وكتب بينهما ما كتب لوجود الذرية حتى يبقى هذا النسل وتبقى هذه الأمة إلى الأمد الذي حده الله عز وجل. وشرع للأمة تمسك بما بعث الله به أنبياءه من عهد آدم إلى يومنا هذا، شرع النكاح وشرع التمسك بما وجب له من دين الله وعباده سبحانه وتعالى، حتى لا يزال في الأرض من يعبد الله ويتقيه ويكثر من ذكره سبحانه ويطيع أوامره وينتهي عن نواهيه. وجعل لهذه الدنيا أمدا تنتهي إليه، فإذا جاء الأمد قامت القيامة وانتهى أمر هذا العالم وصار الناس إلى الدار الأخرى وهي الجنة أو النار على حسب أعماله. فمن كان من أهل الإحسان في هذه الدار من أهل طاعة الله ورسوله صار إلى دار النعيم والكرامة وإلى دار أهل الإحسان وهي الجنة، ومن كان في هذه الدار من أهل الانحراف والفساد وطاعة الشيطان وعصيان الرحمن صار إلى دار الهوان ودار العذاب والنكال وهي النار، نعوذ بالله من ذلك. وشرع في النكاح أمورا، منها أن تكون المرأة والرجل خاليين من الموانع صالحين للزواج، لأن يكونا مسلمين أو كافرين، أو الزوج مسلم والمرأة كتابية من اليهود والنصارى محصنات، فإنه يكون النكاح هكذا: إما مسلمان أو كافران، أو مسلم وكتابية محصنة من اليهود والنصارى، فإذا اختل الأمر صار هناك مانع. إذا كان الزوج مسلما والمرأة غير كتابية ولا مسلمة، وثنية مجوسية شيوعية، لا يصح النكاح. كذلك لا بد ايضا من كون المراه خاليه من الموانع، ليس في عده ولا في حصه نكاح، بل تكون خاليه مطلقه او متوفى عنها قد انتهت من العده، او لم تتزوج اصلا. ثم هناك ايضا موانع اخرى من القرابه

نافع عمر بن عمر او مالك. قال الحافظ بن حجر رحمه الله البلوغ واتفق ووجه اخر على ان تفسير الشغال من كلام نافع فليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، واتفق الشيخان على انه من تفسير نافع وليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. وبعض الفقهاء رحمه الله عليهم اخذ بما قال نافع وقالوا انه لا يكون شغار الا اذا خلا من المهر، اما اذا كان فيه المهر كاملا ليس فيه حيله بل المهر كامل لهذه ولهذا فانه لا يكون شغارا، وهذا قول ضعيف ومرجوح. والصواب انه يكون شغارا مطلقا اذا كان فيه الشرط لظاهر الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، لان في حديث ابي هريره قال والشغار ان يقول الرجل زوجني اختك او زوج اختي او زوجني بنتك او زوج بنتي، ولم يقل وليس بينهما صداع فالاطلق. ولما ثبت في المسند وسنن ابي داود في سند صحيح عن معاويه رضي الله عنه انه رفع اليه فعل امير المدينه ان شخصين تزوجا شغارا وسميا مهرا، فكتب معاويه رضي الله عنه الى امير المدينه أن يفرق بينهما، وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهما قسميا مهرا، فدل ذلك على أن الشغار هو ما فيه مشاركة سواء سمي فيه مهر أم لم يسمى فيه مهر. والحكمة بذلك والله أعلم أنه وسيلة إلى ظلم النساء وإجبارهن على أزواج الذين لا ترضاهم النساء، وسبب أيضا لعدم مبالاة المهرهن، وسبب أيضا للنزاع المتواصل وخصومات كثيرة. فمن رحمة الله حرم الله ذلك حتى لا يجبر النساء بغير حق، حتى لا يظلمن، وحتى يسد باب النزاع والخصومات، فإن الذين فعلوا هذا قد جربوا ما فيه من الشر، فإن تكثر بينهم النزاعات والخصومات كثيرا، وإذا جرى بين هذا وهذا زوج بين زوجة الشيء وخرجت لعلة خرجت الأخرى أو طلب وليها بإخراجها حتى تعود هذه، وهكذا في نزاع متى ساءت الحال بين هذا وزوجته لحقتها الأخرى، لأن مشروط على هذا هذا، مشروط عليه أن ينكح هذا هذه وهذا هذه، فكلما جرى نزاع ساءت الحال بين الجميع. ثم الولي لا يبالي بل يحبسها ويؤذيها حتى يجد امرأة أخرى يشرطها لنفسه أو لولده أو لابن أخيه أو لأخيه، فيكون النساء حبسا مظلومات لحاجات الأولياء ولمصالح الأولياء ولظلم الأولياء. هذا حرم الله عن الشغار ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يظلم النساء وحتى لا يتخذ تدبيرهن للهوى والظلم وإرضاء الأولياء و تحصيل مقاصدهم وأهوائهم، لا، بل يطلب لها الزوج المناسب الزوج الشرعي، ولا يعلق ذلك بأن زوج ابن هذا أو أخو هذا أو عم هذا أو ما أشبه ذلك. فهذا هو النكاح الشغار وهو مسمى نكاح البدل، والصواب أنه لا يجوز مطلقا سواء كان فيه مار أم لم يكن فيه مار. هذا هو أرجح قولي العلماء في هذه المسألة، هو الموافق للأحاديث الصحيحة وهو موافق للمعنى الذي من أجله حرم الله الشغار الذي هو البدل ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة وإن سمي فيه محض. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله يمنع المسلمين بالعافية من كل ما يغضبه، والواجب على من يستمع لهذه ويستمع مثل هذه الفائدة أن يبلغها غيره، لأن هذا كثير، هذا الشغار هذا موجود كثيرا في الحاضر والبادي، ولعله في البادية أكثر وفي القرى، فينبغي تبليغ ذلك لمن يستطيعه الإنسان، ولا سيما في هذا الوقت عند غلاء المهور، صار كل واحد يحبس ابنته أو أخته يقول لعله يحصل لي ما يزوجني في أخته أو بنته، تبقى عنده بنته إلى أن تبلغ 40 سنة و 30 سنة يرجو وجود من يزوجه. شيخ فيه احد العلماء في نور على الدرب وهم البرنامج الذي يعني ينتشر حلل الموضوع هذا الواجب نشر تعميم او تعقيب على الكلام هذا انه ما يجوز لان بعض الناس ياخذ به يسمع هالكلام انه اللي صار فيه مهر انه جائز لا على كل حال غلط ولا بد سنسال عن النبي ونتفق معه على انه ان شاء الله يعلن هذا الشيء لان هذا فيه مضار كثيره ومسائل إذا تأملها العرق العرف ما فيها من الشر ثم هو مخالف لنص النبي عليه الصلاة والسلام وإطلاق عليه الصلاة والسلام وأقوال العلماء واجتهاداتهم رضي الله عنهم ورحمهم تعرض على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة منها قبل وما خالف الكتاب والسنة من أقوالهم وآرائهم وجب أن يرد فقال الله تعالى فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله هذا هو الواجب على أهل العلم يرد ما تنازع فيه الناس إلى حكم الله ورسوله حتى ينتهي النزاع وحتى يجتمع الأمة على الحق والهدى الذي ينفعها ولا يضرها يصير الأولاد نتيجة الشغار هذا أولاد يلحقون بأبائه إذا أنا شبهة إن شاء الله شبهة بسبب أن بعض الناس بعض العلم يبيحه إذا كان فيه مهر لا يكون شبهة أو بعض الناس يفعله جاهلا ما استفتى ولا يحسبون هذا لا بأس به فلا يكون تكون أولاد لاحقين بآبائهم شبهة ولا شك في ذلك ولكن على من فعل ذلك أن ينتبه ويجدد النكاح شبهة يجدد النكاح يقول المرأة إذا كنت ترغبين ببقائك معي يجدد النكاح يعقد عقد جديد من دون حاجة إلى طلاق يجدد عقد النكاح بوليها بدون شرط نكاح المرأة الأخرى فهي يزول المحذور وإن كانت لا تريده طلقها طاقة واحدة وكل من وليه إلا من سعد وإن يتفرغ إلا كل من سعد صلى الله عليه وسلم في البلوغ في المتن أو في الشرح شكرا لسماحة الشيخ على هذا البيان وهذا التوضيح وجاءتنا بعض الأسئلة في الموضوع الحمد لله أولها إذا اتفق الأخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنته الثاني بدون مهر هل يدخلوا بذلك في الشغار؟ ليس هذا من الشغار إذا كان هو شرط بل هذا خطب هذه وهذا خطب هذه واتفق أباء الأولاد والنساء على ذلك من دون شرط فلا بأس بذلك ولكن لا بد من المهر يجي لكل واحدة مهر مثل وإن لم يسموه فلا بد من المهر لأن الله جل وعلا قال لا جناح عليكم طلقوا النساء ما لم تمسوهن أو تجد الله أنما يفلق فنكاح صحيح ثم قال بعده متعهن حديث صحيح من سؤال سئل عن المرأة التي لا يفرض لها قال لها مهر نسائها لا وكس ولا شرط نعم عندي إذا كان هذا المهر مثل اتفاق أن الكسوة سواء من الذهب والثياب إذا تواضعوا به لا بأس إذا تواضعوا على كسوة وعلى دراهم وعلى حال من الذهب والفضة نعم عندي شقيقتي تبلغ من العمر 20 سنة ولم تتزوج وكل ما تقدم رجل إلى خطبتها امتنعت من الزواج منه وتقول أنا لا أخذ إلا أولاد عمي علما أن أولاد عمها أكثرهم ما يصلي نرجو أن تدلونا إلى مخرج من هذا المأزق على حسب تعبيرك الحاجة لها إذا خطبت لا تريد وتأبى إلا أولاد عمها تنصح ويقال لها ما هو ليس من الشر أولاد عمك أولا قد لا يرغبون فيك قد يكون لهم رغبة أخرى في من هو أجمل منك أو غير ذلك من الأسباب وقد يكون أولاد عمك لا خير فيهم لأنهم لا يصلون والساق لا يصلون فلا وجه لانتظارهم وإن كانوا قد يهديهم الله ويتوبون لكن لا وجه لانتظارهم لأن المرأة على خطر والشاب على خطر فينبغي البدار بالزواج وعدم الانتظار إذا جاء الزوج المناسب فأولياء المرأة ينصحونها ويوجهونها الخير حتى تقبل الخاطب الطيب ولو كان من غير أولاد عمها هذا هو الواجب ولو على أيضا الأولياء أن لا يحبسوها لأولاد عمها بعض الأولياء يقول لا أبدا إلا ولد عمها وإلا تبقى عندها يحبسها ويلزمها ويكرهها على أولاد عمها وقد يكونون غير صالحين وقد يكونون فيهم علل الأخرى غير الصلاة لا ترضاه المرأة فلا يجوز لأبيها أن يرغمها على أولاد عمها ولا يجوز لأولاد عمها أيضا يرغبوها ويتوعدوها ويقولون تزوجت فعنا وفعنا، هذا كله لازم كله من أمر الجاهلية. لا لأبيها يرغبها ولا لأولاد عمها يرغبوها، وليس له أن يتوعدوا من تزوجها بقتله أو ضربه أو ما أشبه هذا، كل هذا من أمر الجاهلية. وعلى ولاة الأمور إذا علموا هذا يعزرون فعل ذلك وأن يؤدبون فعل ذلك ردعا للظلم وحسبا لمادة الفساد. ما هو حكم الشريعة الغراء لتحويل النقود من بلد إلى بلد أخرى عن طريق الشيكاة إذا علم أنه إذا ذهب الرجل إلى أحد المصارف قيل له إن سعر الدينار الأردني مثلا ب10 ريال و20 هللة نقدا، أما عن طريق الحوالة فيكون ب10 ريال و10 هللات، ما هو الطريق الأسلم؟ الذي يظهر في هذا أن الحوالات هذه كذا عملة من العمل بعملة أخرى يدا بيد فلا بأس، سواء دينار أو جنيه استرليني أو دولار أو أي عملة، إذا أخذ عملة بعملة يدا بيد ثم حولها كما يريد فلا بأس، يقول مثلا أعطني عملة كذا وكذا بكذا وكذا، فإذا اتفق على ذلك يدا بيد حولها إلى أي جهة من الجهات لا بأس. إنما الشاهد فيما إذا قال العملة موجودة عند الطالب حاضرة وعند صاحب البنك أو صاحب التجارة ما عندها العملة حاضرة، لكن تحوله عليها في محل آخر، تحوله بالدولار في الأردن في مصر في أمريكا في إنجلترا، هذا يعطيه دراهم سعودية ويحوله على دولارات في مكان آخر أو على جنيه استرليني في مكان آخر، فهل يجوز ذلك وتكون البطاقة التي فيها الحوالة شيك تكون كالقبض يكفي؟ هذا هو محل النظر، وهذا يعمل به الناس قبض الشيك ويعتبره قبضا لأنه أخذ الآن يعني ما يؤمنه على حصول مطلوب من العملة الأخرى، هذا الذي يجب في النفس منها شيء من يجب في النفس منه شيء أن يكون قبضا ويكفي للحقيقة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب يدا بيد مثل مثل والفضة بفضة يدا بيد مثل مثل، وقال في الذهب بالفضة والعكس، لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد، فإذا اختار هذه المصلحة فإذا شئتم إذا كان يدا بيد، فإذا دفع عملة سعودية في عملة أمريكية أو بريطانية أو غيرهما فهل يكون الشيء قبضا وتقابضا في الحال أم لا بد من كون يعطيه العملة في محل في المصرف ثم هو يحولها بعد ذلك، يعني يعطيه العملة السعودية ويأخذ مقابلها العملة الأخرى من نفس من صاحب المصرف ثم يحولها بعد ذلك، هذا إذا حصل هذا لا شبهة فيه، هذا طيب، هذا يعني فيه حصول مقصود، سلم له مثلا 1000 ريال وأخذ مقابلها دولارات حالا أو جنيه استرليني أو ما أشبه ذلك ثم حوله في المصرف هذا أو في غيره هذا لا شبهة فيه، إنما الشبهة فيما إذا أخذ شيك بهذا الشيء لهذا الشيء والمال يؤخذ من محل آخر، هذا هو محل النظر، وكثير من إخواننا العلم يرون أن هذا الشيء قبض وأنه يعني يحصل به المقصود كأنه قبضها لأنه مستعمل إلى الناس مصارف كل مكان وكأنه قبضها بنفسها ولا بأن في نفسه منه شيء وإن فيه توقف، الله جل وعلا أعلم. نعم. إذا تزوج رجل بنت وبعد الدخول عليها لم يجدها بكرا فماذا يفعل؟ هذا له أسباب، قد تكون البكارة ذهبت بأسباب غير الزنا، يجب حسن الظن إذا كان ظاهرها الخير وظاهرها الاستقامة يجب حسن الظن في ذلك، أو كانت قد فعلت فاحشة ثم تابت وندمت وظهر منها الخير لا يضره ذلك، وقد تكون البكارة زالت بشدة الحيض، فإن الحيضة الشديدة تزيل البكارة ذكره العلماء، وكانت تزيل البكارة ببعض الوثبات، إذا وثبت من مكان إلى مكان وطمرت من مكان إلى مكان أو نزلت من محل مرتفع إلى محل سافل قوة فتزول البكارة، فليس من لازم البكارة أن تكون يكون زوالها بالزنا، دعت انها زالت البكارة بأمر غير فاحشة فلا حرج عليه، أو بأمر بالفاحشة ولكنها ذكرت له أنها أنها مكسوبة مكرهة فإن هذا لا يضره أيضا إذا كانت قد وضع عليها حيضة بعد الحادث أو ذكرت أنها تابت وندمت وأن هذا يعني فعلته في حال سفاهها وجهلها ثم تابت وندمت فإنه لا يضره ولا ينبغي يشيع ذلك ولا ينبغي يشكر عليها فإن غلب على ظنه صدقها واستقامتها أبقاها وإذا طلقها مع الستر وعدم إظهار ما يسبب الفتنة والشر. هل ترجع له فلوسه؟ لا ما يرجع إلا إذا عرف أن الفاحشة لأن البكارة قد تزول الحيض قد تزول لأسباب أخرى من الوباء وذلك قد تكون مكرهة ومكره ثم حكم ما لم يفعل شيئا قد تكون أيضا الأمر الرابع جعلته الموافقة ولكن الله تابع عليها وحسن حالها. هل في بعض البلدان يحبوا أن يروا البكارة في الثوب يعلنوها بالعصر بالنهار إذا وجد رجل امرأته فيها غير بكارة وأراد يذكر ذلك وكلفه بذلك وفكها هل له يرد له فلوسه؟ كيف؟ في بعض البلدان أن المرأة إذا دخلت على الرجل بالليل في الصباح يطلبوا في الثوب يعني بكارتها يعلنوها مع ظهر للنساء أصبح ما فيها ثوب هي ما لها بكارة وهو سكت يعني ستر ذلك وأرغمه أن يطلع لها ثوب فقال ليس لها شيء ثم فكها هل له أن ترجع إلى فلوسه؟ لا إذا كان ضروري يمكن أن يفعل هذا في زمن من آخر حتى يستطيع عليها وهو بدل ذلك وخير إن شاء أبقاها وإن شاء أطلقها يمكن أن يجعل زمن من غير مكان إذا كان ضروري لا بد من أن يظهر شيء عنده في عاداتهم وإذا لم يفعل غدرناها بالزنا في إمكانه أن يضع شيئا دم آخر ويعلق ويجعلها ثوبا من باب الشكر على الناس والله يرحمه والنبي صلى الله عليه وسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. هل الزوجة التي طلقها زوجها ثلاث طلقات ثم تزوجت زوجا آخر ثم طلقها ثم تزوجها الأول هل لهذا الزوج ثلاث طلقات من جديدة؟ نعم إذا طلقها الزوج آخر طلاق ثم تزوجت زوجة شرعيا ووطئها دخل بها ثم عادت إلى زوجها الأول بعد الطلاق وبعد الموت نعم يكون ثلاث طلقات مثل ما كان في النكاح الأول لكن لو كان ما طلقها إلا واحد أو طلقها اثنتين ثم تزوجت ثم عادت إليه ليس لها إلا ما بقي من طلاقها الأول واحدة أو اثنتين اللي بقي لها يبقى لها أما إذا كان قد استوفاها طلقات ثلاث ثم طلقها ثم نكحت نكاحا شرعيا ثم طلقت ومات زوجها بعد الدخول بها بعد وطئها فإن الزوج الأول يتزوجها ترجع لها بثلاث طلقات كالنكاح الأول وكذلك البائن بينونة صغرى ثم تزوجها زوجها فهل يحسب عليه الطلقة الأولى؟ تقدم لها إذا كان طلقها واحدة واثنتين ثم رجعت بمراجعة بنكاح جديد كمخلوعة ومخلوقة فإنها ترجع على الطلاق الباقي. هل زوج الأخت يعتبر محرما للأخت الأخرى مؤقتا بحيث يجوز أن يختلي بها وكذلك عمة البنت؟ لا زوج الأخت ليس محرما ليس محرما لزوجته زوج الأخت ونحوه وكذلك العمة لا تكون العمة التي يحرم عليه نكاحها مع البنت لا يجمع بينهما وهكذا قالتها إنما هذا تحريم مؤقت بل لكن محرما زوج أختها وهكذا زوج عمتها وهكذا زوج خالتها وهكذا نفس العمة عمة الزوجة وأخت الزوجة خالة الزوجة ليس محارم للزوجة المسلمة لأنهن محرمات عليه إذا طلق أختهن أو بنت أخيهن أو بنت أختهن جاز له النكاح بعد العدة فالحاصل من بعض النساء السهل بعض النساء مع زوج أختها والسهل بعض الناس مع أخي زوجها أو عم زوجها وهذا غلط لا يجوز لا يجوز المرأة أن تساهل مع أخي زوجها ليس محرما لها وليس عمه محرما لها ولا خاله وإنما محرم أبوه ولده هو المحارم أما أخو الزوج وعم الزوج وابن عم الزوج وخال الزوج فليس محارم وكذا زوج الأخت زوج العمة زوج الخالة ليس عليها. أخو الزوجة محرم لها لأختها. بعض الناس ينسبوا كلام إلى الشافعي. إيه؟ على أن أخو الزوجة محرم لأختها. أخو الزوج؟ أي أخو الزوجة. إذا رجل متزوج على امرأة لا أخ يصير محرم لها. يصير لها محرم. زوج أختها محرم لها؟ أي. لا لا الشافعي ولا غيره محرم الإجماع، ليس محرم لا الشافعي ولا غيره. إجماع المسلمين ما يكون زوج الأخت محرما ولا محرما لأعمل فيها ولا خلق. لأن هذا حين وقت فوت عليه المؤبد. الحديث لا طلاق في إغلاق حديث صحيح، وكذلك طلاق السكران أو الذي يريد أن يخوف زوجته مثلا يقول إذا خرجت من البيت فأنت طالق. هذه لا طلاق ولا عتق في إغلاق، فيه لين ولكن له شواهد تعضده وتجبره ويحتج به لشواهد من الكتاب والسنة والله من لا قصة موسى حين أضع الواح بسبب غضب، وكذلك قوله جل وعلا من كفر بالله ما فيه إلا من نكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإغلاق هو الإكراه وشدة الغضب الذي يغلق على الإنسان قصده وفهمه حتى لا يتصور ما يترتب على الطلاق، فمن شدة الغضب ومن شدة الإكراه ترقص عنده الزوجة فلا يبالي بها بل يطلقها ليتخلص من هذا الإكراه الذي هو الظلم من ضربه او تهديده من ان يضره او ما اشبه ذلك، او شده غضبه الذي ظهرت اسبابه ودلائله ووسائله حتى انغلق عليه قصده وانغلقت عليه الدنيا بجملتها حتى لا يهمه الا التخلص من هذه المراه بسبب ما جرى بينه وبينها من نزاع جديد او مضاربه او مشابه او ما اشبه ذلك. كذلك السكران، لأن يعني السكران كالمجنون وكالمعتوه، ثبت أنه حين طلق قد زال عقله بالسكر أو بالعتب أو بالجنون أو بالغضب الشديد الذي زال شعوره، فإنه لا يقع معه الطلاق. وهذه المسائل فيها تفصيل، إذا زال شعوره كلية هذا عند جميع العلم، إذا زال شعوره كلية وإذا شد به الغضب حتى سقط شعوره فهذا لا يقع به الطلاق. كذلك العته اللي ما له عقل وجود، وهكذا الجنون هذا لا طلاق له، وهكذا السكران الذي اكل او شرب ما يجيب عقله ولم يتعمد هذا عند الجميع لا يقع طلاقا. انما الخلاف في مسالتين، لا هما السكران المتعمد بالسكر المتعمد السكر حتى زال عقله متعمد، فالجمهور يرى ان طلاقه يقع. وذهب خليفه الراشد عثمان رضي الله عنه وجماعه من العلم الى انه لا يقع، واذا ثبت انه طلق في حال السكر ولو كان متعمدا بالشرب، لان السكران عقوبه عقابه الحد الشرعي لا فصل زوجته منه، بل عقابه معروف هو الحد الشرعي. اما اخراج زوجته من عقوبته فلا تداخل في الحد الشرعي. كذلك السلفه الثانيه، اذا كان غضبه شديدا ولكن لم يزل عقله بكلية بل اشتد به الغضب وانغلق عليه القصد ولم يملك نفسه، لكنه دون المجنون لم يبلغ الى حد ذهاب الشعور بكلية، فلا هذا خلاف. فذهب قول ان لا يقع الحق له بالمجنون والمعتوه استقرار، وذهب قول الى انه يقع الحق له بغضب خفيف والحق له بالعقلاء، والارجح عدم الوقوع شد الغضب وغلق القصد وظهرت اسباب الغضب الشديد، فانه يلحق بمن ذهب عقله، لان الغضبان الشديد لا يملك نفسه ولا يتصور العواقب ويقع في اشياء تضره ولا يعلم. نرجو شرح الرضاع الذي يحرم، حيث ان بعض الناس يتزوج اخت اخيه الصغير من الرضاع، فهل يقول هذا؟ قد أوضح نبينا عليه الصلاة والسلام وبين أصله القرآن، قال الله جل وعلا ما كان الرضاع، قال وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم الرضاعة. وأصل تحريم الرضاع موجود في القرآن الكريم في الأمهات والأخوات، ثم جاءت السنة بتحريم الباقين مثل النسب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. ولما قيل له الا تزوج ابنك حمزه قال انما تؤتينا الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. ولما استعلن عم عائشه الى الرضاع عليها قال لها النبي دليلا فانه عمك فدل ذلك على ان الرضاع في النسل. فاذا ثبت الرضاع تبينها شرعيه ويأتي به امرأة ثقة لأن رضعت المرأة خمس رضعات للطفل الحولين ثبت حكم الرضاعة خمس رضعات فأكثر للطفل على كونه الحولين فإن ثبت الرضاعة وتكون مرضعة أما له ويكون أولادها إخوة له وأبوها تكون جدا له وأمها تكون جدة له وهكذا تعصب على النسب يترتب على الرضاع. لكن بعض الناس قد يغلط في هذه المسائل فاذا كان اخوه الصغير قد ارتضع من امراه وكبير ما رضع منها فله ان ينكح اختاه الصغير لانه لم يرتضع من امها وانما ارتضع ولم ترتضع من امه. الحاصل اذا كان اخوه الصغير رضع من امراه صارت بناتها إخوة للصغير ولا يحرمن على أخي كبير إذا مر إذا رضع زيد أخ صغير من زينب وله إخوة كبار ولزينب بنات فإنهن يكون حلا لإخوان الرضيع ولا يحل للرضيع الرضيع يكون أخا لهن ولكن إخوانه ليسوا حراما عليهن ولسنا أخوات لإخوان الكبار لأن الكبار ما رضعوا من أمهن وهن لم يرضعن من أمهات الكبار ولا من زوجات آبائهم ولا من أخواتهم فلا يحرمن عليه وإن حرمن على الصغير على أخيه الصغير الذي رضع عن أمهن. إذا زنى رجل بامرأة وعرف أولياؤهم وقرروا زواجهم برضا الطرفين هل هذا النكاح يصير صحيحا؟ إذا زنى الرجل المرأة ففيه تفصيل إن كان رغبته في النكاح فيها بعدما تاب فلا بأس إذا أعلن التوبة جميعا وظهر منهما ما يدل على التوبة فلا بأس. أما ما دام على حالهما السيئة فلا لأن الله جل وقال الزاني لا ينكح إلا زانية وشبه والزانية لا ينكح إلا زانية وشبه وحرم ذلك على المؤمنين فلا بد من النظر في الامر اذا ظهر منها زائر التوبه ومنه كذلك جاز تزويجهما على القول المختار هذا هو القول المختار وذهب بعض اهل العلم الى جواز نكاح هذا هذه ولكن الصواب انه لا يجوز الا بعد ظهور دلائل التوبه وظهور حيضه على الزنا حتى يستبرأ بها الرحم فاذا استبرأ بها رحمها حيضه فاكثر وظهرت دلائل التوبه جاز ذلك والا فلا. لا. من نوى التوقيت في الزواج هل يكون ذلك متعة؟ التوقيت محل نظر النية محل نظر إذا كان ليس بشرط ولو اتفق على شرط فقد كلف العلماء في ذلك والأولى والأصح أنه لا يكون متعة فلو تزوجها بغربة ومن نيته أنه إذا أراد الرجوع طلقها فالصحيح أن هذا لا حرج فيه لأن قد يعدل عن نيته وهذه يرغب فيها وينقلها ماذا لا مشارة بينهما وإنما في نيته أنه لا ينتقل بها إلى بلاده فلا يضرها ليس بشر وليس ما متعة على الصحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكون متعة إذا كان في نية ذلك ولكن الأرجح والأقرب والأظهر أنه ليس بمتعة والناس يحتاجون إلى هذا قد يكون في بلاد الغربة أمريكا أو إنجلترا أو غير ذلك ويخشى على نفسه فتنة فسهل الله له زوجة مناسبة ليتزوج وفي نيته أنه مثلا أراد العودة طلقها لأنها قد لا في البلاد أو لأسباب أخرى فهذا لا يمنع من صحة النكاح وهذه النية قد تنقلب قد تنفسخ قد يرغب فيها وينقلها فلا يضره هذه النية بعدم المشاركة. ما حكم أخذ الفوائد من البنوك الربوية وصرفها في الوجوه الخيرية؟ لا يجوز للمسلم أن يتفق مع البنوك ولا غيرها على فوائد، لأنها ربا، يعني إذا أدعى عنده المال يودعه على أنه ليس له فائدة بل لحفظه عند المودع أو ليتصرف فيه المودع ويحتمل قرضا عنده، كل ما أراد أخذ على حساب الجاري يبلغ حاجاته ولا يأخذ له فوائد. أما اتفق معه على فوائد فلا يجوز، ولو قال إنه يخصبها في البنوك الخيرية أو في المشاريع الخيرية لا لا يجوز هذا، لكن لو قدر أنه جهل هذا الأمر، يعني جهل هذا الأمر وقبضها ما درى أو يحسب أنه جائز، فإنه لا يردها إلى البنك ولا يردها إلى المصرف، بل تصرف في مثل فقراء محاويل، مثل سلاح طرقات، مثل سلاح مشاريع أنباء المسلمين، أنبياء يصرف منها الناس، طرق يتبعوا بها الناس، مثل مهر البغي، مثل حلوان الكاهن، مثل المكوس التي خلت دولة ثم هداها الله وتركتها، تصرف في وجوه خيرية التي تنفع المسلمين، مثل المال الضائع الذي ذهب صاحبه ولم يعرف وأشبه ذلك، لا ترد إلى أصحابها. وهكذا ما أعطاه كاهن من المال لإقبال بعض المغيبات ليس له أن يأكله ولا يعيده إلى صاحبه، بل يصرف في وجه خير من مواساة فقير ومسكين ونحو ذلك. مثل هذا مهر البغي ما تعطاه المرأة للزنا حرام عليها نعوذ بالله، لكن لا ترده إلى صاحبه إذا أخذته، لا ترده، ولكن يصرف في جهة أخرى كمواساة فقير، ولا يخبر أنه كذا وكذا، فهو بالنسبة إلى الفقير ويحوله حل له، لأنه مال ضائع، مال لا صاحب له الحقيقة، لكن الذي أخذه بوجه محرم لا يستعمله، وإذا صرفه لفقير مسكين حل له، لأنه بمثابة المال الضائع الذي يصرف في جهة خيرية تنتفع به. هل يجب على المرأة الخروج إلى حاجتها إلى السوق بدون محرم؟ وهل يجوز للسائق الذي انتشر في هذه الأونة الأخيرة أن يصطحب النساء بدون محرم؟ خروج المرأة في تفصيل، كانت يعني تخرج لحاجتها مسكرة تعتني بنفسها فلا بأس بخروجها، كان النساء يخرجن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجاتهن، فإذا خرجت مع العناية بالستر والحجاب فلا حرج، ولكن ينبغي مهما كان تقل الخروج والحذر من عواقبه الوخيمة، وينبغي لأولياء المرأة مهما أمكن أن يقضوا حاجاتها، زوجها وأخوها وأبوها ينبغي يقضوا حاجاتها، ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه الشر والفساد وتعرض النساء للفساد، ينبغي في مثل هذا تقليل الخروج والحذر من شره، وينبغي للأولياء أن يقضوا حاجات النساء حتى يكفوهن مولة الخروج مهما أمكن، ولا يحتاج خروجها إلى محرم، لا لأنه سفر، محرم للسفر، خروجها لحاجاتها ما يسمى السفر، ولا يحتاج إلى محرم ولا يحتاج إلى المصاحبة إذا كان محله آمنا. أما إذا كان محله مو بآمن ينبغي يكون معها غيرها، يكون الثلاث والأربع جميع حذرا من الفتنة، ويكون مسترات بعيدات عن الفتنة. أما خروجهن بالتكشف والتبرج هذا من أقبح المنكرات ولا يجوز أبدا، حتى ولو معهن محرم، لكن محرمهن لا يبالي، وجوده كعدم، يكون غير مسترات وجوده كعدم، الحرام موجود منكر أو محرم ولو كان معها زوجها أو أبوها أو أبوها، إذا كانت غير مسترة وغير معتنية بالنسبة المتبرجة هذا منكر سواء معها محرم أو ما معها محرم. الله المستعان. أحيط علم سماحتكم أن المستشفى التخصصي لا يؤذن فيه للصلاة، وليس فيه مكان خاص للعبادة، بل فيه من التقاليد الأوروبية ما يهدد بالخطر ويدعو ضعاف العقول إلى تقليده، فما هي توجيهات سماحتكم؟ يا الله يتصل بالله يعالج الموضوع، يعالج الموضوع ولا تقول. هل المناكير التي توضع على أظافر المرأة تمنع وصول وتمنع وصول الوضوء إلى الأظافر هل جائزة؟ هل نبهنا عليها مرة بأنها لا تنبغي، بل يجب إزالتها عند الوضوء لأنها لها جسم تمنع الماء، قد نبهنا من سأل عن ذلك أنه يجوز أنها تزيل هذا الشيء من الوضوء، ولا يجوز بقاء مع الوضوء لأنه يمنع وصول الماء من الظهر. هل تحتجب المرأة عن زوج خالتها؟ تقدم هذا زوج الأخت وزوج الأخ والأخت والخالة والعمة ليسوا محالة. هذا المرأة تحتجب عن زوج أختها وعن زوج خالتها وعن زوج عمتها، لا زوج أمها وابنتها. أما زوج أمها لا محرم، زوج ابنتها محرم، زوج جدتها محرم، زوج بنت بنت أو بنت ابنها.